بشكل أكثر أولى له إن بقي، وإذا جاء للمدينة لا حرج عليه في ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.